قال وجدت 5 ريال في مكة عند أحد الأبواب للحرم، ماذا علي فعل؟ اتركها، وأنا موجود الآن في المسجد في المدينة وذاهب إلى بلاد سوريا، تصدق بها. لكن لقطة الحرم لا تؤخذ، لقطة الحرم أو لقطة إذا كانت على طريق الحاج أو الزائر أو في الحرم هذه لا تلتقط إلا لمعرف أبدا، وين فتاحة يعود لها صاحبها. وإذا بليت فقسم الضائعات يستقبلونها منك. كيف تحرم المرأة؟ تحرم بثيابها العادية، بثياب نظيفة، يعني ما تحرم بإزار ورداء مثل الرجل، لا، يعني لا، ما تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تسدل الخمار على وجهها إذا كانت بحضرة أجانب، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. قال: وهل يجوز للمريض أن يستريح أثناء الطواف ومن يرافقه؟ نعم، يستريح قليلا لكن لا يطيل الفصل، بقدر ما يستريح، أو يذهب للبيت وينام، لا إن شاء الله. هذا للشيخ محمد. على كل حال ما أدري من يقصد، من هو صاحب هذا السؤال؟ يظهر أنه سؤال مكتوب ومصور متعدد، يعني كل حلقة يوزع عليها. مشكلة بعض الناس ما يكفيه أنه يسأل واحد وبس، يمر على الجميع حتى ما أدري يمتحنهم أو يريد الجواب الذي يصلح له. يسأل عن العمة بعد، العمامة، يقول هل هي سنة ولا ما هي بسنة؟ يقول كانت تلبس في الجاهلية قبل الإسلام وكانت عادة بالنسبة لهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس؟ نعم، لبس العمامة وأرخى طرفها بين كتفي ولها ذؤابة، ولكن هي عادة ولباس، فاللباس وعادة كله وليس عبادة، إنما المحظور أن تلبس لباسا يعني يبدي العورة، إما يصفها أو يشف عنها شفاف، أو فيه شبهة يتشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، هذا المحظور، وما عدا ذلك فهو مباح. وعليكم السلام. يقول: ما الفرق بين المرأة النشاز وبين المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من حيث الحقوق والواجبات، أي ما لهن وما عليهن؟ المرأة الناشز التي تنشز يعني ترتفع عليك، تستكبر ولا تخضع ولا يعني ترتفع عليك، لا تجيبك، لا تؤدي الحقوق التي لك عليها، فهذه ناشز، إذا نشزت سقط حقها. لكن الرجعية هي زوجة حتى تخرج من عدتها وتملك نفسها، ففرق بين المرأة الرجعية وبين المرأة الناشز. الناشز نشزت يسقط، يعني تسقط نفقتها إذا هي نشزت وخرجت من الدار أو استكبرت عليك، ويعني نشوز متحقق. أما إذا كان مجرد يعني زعل عابر، فعلى كل حال الرجل اللبق والرجل كما ذكر في أول الدرس يعني يعرف كيف يتعامل مع المرأة التي خلقت من ضلع أعوج، استمتعوا بها وبها عوج، فإن كره منها خلق رضي منها خلقا آخر. والقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خيرنا لنساء وخيركم خيركم لنساء، اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال الحدب يعرف ينام، الأحدب يعرف ينام، أي نعم. والرجل حقيقة هو الذي يستقطب المرأة، لا أن المرأة يعني تفرط عليه أو تستعصي عليه. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لكن ينبغي أن يتعامل معها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يعني خيرنا لنسائه، اللهم صل وسلم على رسوله. يقول ما حكم إيش سامر في الإسلام؟ ما أدري. ها؟ الساحر أي هل له توبة؟ فيما بينه وبين الله له توبة، لكن ما يدرينا أنه تائب، فحده ضربه بالسيف. فكيف أي نعم يطبق الشرط الرابع؟ أي شرط؟ إيه هو على كل حال هذا حده ضربه بالسيف إذا كان ساحرا. أما يعني قد يتوب، نعم التوبة تتحقق، لكن مثل الساحر مثل الزنديق مثل هذا لا تعلم، لا يتحقق من توبة، حتى وإن أعلن توبته قد يكون كاذبا. بس لكن هو ساحر قتل بسحره يعني سحر، فحده ضربه بالسيف لأنه أي نعم هكذا ورد أي نعم من التوبة من المظالم رد المظالم إلى أهلها. كيف يبطل ما قام به من السحر على المسحور؟ في أخو يبطله الله عز وجل. وهل من يتزوج بالسحر؟ أعوذ بالله، ايش معنى هذا الكلام؟ السحر هذا ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يتزوج بالسحر؟ ايش الكلام؟ على كل حال هذا فاسد، وما بني على الفاسد فاسد. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فهل عقد زواجه باطل؟ نعم. إيش معنى بالسحر؟ لأنه أخذ ما ليس له. هذا أنت تسأل وتفتي بدون علم، أو العكس. وهل الأولاد من الزنا؟ أي أخلف الميعاد. أكل حال السؤال هذا يعني الحقيقة فيه غموض، وأنا لا أعرف يعني يحتاج إلى تفصيل، ولو أن صاحبه يبين أو نعرفه ربما نلقي عليه أسئلة حتى يتبين. على كل حال السحر كفر، والسحر لا يجوز، وكل ما تؤكل بالسحر فهو باطل، وما بني عليه فهو باطل. والأولاد لا تضيع أنسابهم، أكل حال ينسبون يعني إذا كان فيه زواج ظاهري وأقر هذا الزواج، ولو كان الزواج باطلا فينسبون إلى أبيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الأشرار، وأن يكفينا شرهم، وأن يعيذنا وإياكم من الشر كله. نعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يعني عليكم بالمعوذات في الصباح والمساء، وقل هو الله أحد، وآية الكرسي ما قرأت بإخلاص عند أي حال شيطاني إلا وبطلت حال الشيطان. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. يقول جئت إلى المدينة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جئت إلى المدينة النبوية بنية إقامة أسبوع، هل أقصر الصلاة؟ لا تقصر الصلاة، إذا أقمت 4 أيام فأكثر فأنت مقيم. يقول حلفت لأختي أن أبلغ أبي بخبر أخي الصغير، ولما أتى أبي خشيت على أخي ولم أبلغه، هل يلزمني منه شيء؟ حلفت لأختك أن تبلغها بخبر أخيك يعني، وما وفيت بيمينك، ما أدري، تكفر كفارة يمين إذا كنت حلفت بالله. ما حكم شراء الدميات للبنات علما أن هذه الدمى لديها صوت كالبكاء والضحك؟ هذا من العبث ومن اللهو، فكيف تشتري اللهو؟ الله المستعان. يقول الصبر طلسم، ليش تقول الصبر طلسم؟ ورا ما تقول الصبر مفتاح الفرج وانتهى. يعني لازم تجيب كلمات أو عبارات يعني غير مفهومة أو عبارات الكهنة والعرافين. ما حكم جواز تغيير النية إيش من الرياء إلى الإخلاص لله؟ هذا جيد، يعني إذا كنت رأي الناس فالله هداك للإخلاص هذا طيب، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فإذا وفقت إلى أن يعني تخلص وقد في عمل بدأته رياء، بدأته مشوبا لغير الله ثم أخلصته لله، فهذه خاتمة حسنة. قراءة القرآن في وضعية نوم أو استلقاء، ما الحكم في ذلك؟ هذا ذكر الله، تذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى كل حالك لا بأس. شخص يدرس على حساب أبيه، ولكن أباه له تجارة وبيوت بنيت من بنوك الربوية. الله يعين أبوك، أنت اللي يعطيك إياه. أي نعم، لك غنمه على أبيك غرمه، فما حكم هذه المصاريف التي أي نعم من أجل الدراسة؟ أنت عليك أن يعني أن تناصح أبيك، وإذا كان يقول أنا أخذ أتعامل بالربا علشانك قل لا أنا أعفيك من مصرفي إذا استطاع حتى لا يتعذر. شخص عليه دين إيش ويريد العمرة، يوفي دينه قبل، عليه دين، حق الله حقوق العباد أو حقوق المخلوقين أو لا، الله سبحانه وتعالى قدمها على حقه. وعليكم السلام، ربما هذه العمرة نافلة بعد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتوضأ وأصلي مع الجماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة أجد على ملابس الداخلية سائل خرج من فرجي، ماذا أفعل؟ وماذا عن صلاتي؟ هل أعيدها منفردا؟ أي نعم تعيدها إذا ما كان هذا مستمر، إذا ما كان حدثا دائما، إنما حدث يعني ليس مستمرا، حدث مفاجئ، فأنت تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة. نسأل الله أن يثبتنا وإياك. يقول أنه من المحافظين على صلاة الجماعة، على كل حال أنت بذلت جهدك وما فاتتك صلاة الجماعة متعمدا، ولك إن شاء الله. المؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، إذا مرض المريض يكتب له عمله صحيحا. فأنت إذا كنت محافظ على صلاة الجماعة وحصل لك عذر شرعي مثل هذا فيكتب لك حفاظك على الجماعة إن شاء الله. هل يجوز للمرأة صاحبة العادة الشهرية أن تدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما تمكث، الحائض لا تجلس في المسجد ولا تمكث فيه. أي نعم، علما ليس عندها وقت، ولو ما عندها وقت إن شاء الله تثاب على نيتها، يعني حينما تلتزم بأحكام الشرع وتنتهي عما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه تؤجر على ذلك. يقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول أني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني. يقول حرمة في مشاكل بينها وبين أبي زوجها دائما، هداهم الله. لماذا يعني أبو الزوج هي وإياه في مشاكل؟ قالت إذا توفي أبو زوجي فإني منذرة بخمسين إيش صومة. ها لا حقت الله بالله، شددت على نفسها، وربما تموت هي قبل زوجها، قبل أبو زوجها. على كل حال إذا مات وقد نذرت فتصوم، من نذر لله أن يطيعه فليطيعه، الصيام إذا كان لله. أي نعم، قال أنا عمري 18 سنة أريد أن أتزوج مسيار، ما حكم؟ وش هو المسيار؟ عنده تعرف المسيار؟ إذا كان الزواج العرفي، اللي يقول زواج عرفي في بدون ولي وبدون شاهد لا يجوز، ما إذا كان زواج مسيار بولي وشاهدين ومهر ورضا الزوجين، لكن هي تتنازل لك وتقول أنا يعني أتنازل لك عن أن تقسم لي، ومتى ما جيت متى ما سيرت تعال، هذا معنى إذا كان يعني بشروطه وأركانه ما المانع إذا كان موجودا. ما أدري وين هو زواج السيارة. الله المستعان. يقول وهل تنفع تنصح به علما لا مال ولا وظيفة؟ يا أخي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة تشمل القدرة المالية والقدرة البدنية وكل شيء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني من لم يستطع الماء فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فأنصحك بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا شيخ هل جماعة التبليغ مبتدعة وهل تنصح المشي معهم إيش المشي معهم إيش؟ ما أدري وش آخر الكلام. حتى سؤال، أولا يا أخي كلمة جماعة التبليغ لا تشعر بمدح ولا ذم. إذا كان التبليغ تبليغ دعوة الإسلام فحيها لا، لكن إذا كانوا يخالفون السنة فلا نقبل. عندك الوحي بقسميها الكتاب والسنة واضح، أوزن أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. دائما يحتجون يقول بلغوا عني ولو آية، لكن ينتقد عليهم أنهم لا ينكرون الشرك ولا ينكرون البدع، وهمهم التجميع والخروج كما يقولون، ويستدلون على الخروج مثلا 40 يوم. إيش الدليل لكم على 40 يوم؟ قالوا النفس تجلس 40 يوم، هذا دليل؟ نعم. وقالوا لنا أنهم تنتهي بهم خاصة جماعة التبليغ الهنود والبنغاليين والباكستانيين، ينتهي بهم الأمر إلى أن يبايعوا على 4 طرق: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. هذا اللي يبايع على 4 طرق قد وصل. ويسحبون خاصة، يعني يأتون يعتدون على أهل هذه البلاد التي بايعت إماما بيعة شرعية على الكتاب والسنة وهو خادم الحرمين، يسرقون ولاءه لهذه الدولة ولعلماء الدولة، فلا يدين إلا لعلمائهم هناك. فإذا كان الأمر كذلك فنرد عليه، وإذا كانوا يوافقون الكتاب والسنة وكل عمل يستدلون به على الكتاب والسنة فالكتاب والسنة على العين والرأس. أرجو أن يكون هذا الجواب.